الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل، ونعوذ بك من تكلف ما لا نحسن كما نعوذ بك من العجب بما نحسن. توقفنا على فصل تصرفات الغاصب الحكمية، عندك العنوان قال فصل في تصرفات الغاصب الحكمية، هذا الذي وضعوه الناشر، قال وأحكام الإتلاف. ففي الحقيقة هذا الفصل ليس فيه من الغصب إلا شيء يسير جدا، قاعدة وأشياء كذا يسيرة متعلقة بالغصب، ثم ينتهي من أحكام الغصب ويدخل لأحكام الإتلاف. ولهذا لعلها تقدمت الإشارة في أول باب الغصب أن هذا الباب نعم هو باب معقود في الأصل الغصب، ولكن يلحق به بعض الأحكام المتعلقة بالإتلاف وما إلى ذلك. يقول رحمه الله تعالى فصل: وتصرفات الغاصب الحكمية أي التي لها حكم من صحة وفساد. إذن ما معنى الحكمية؟ هذا معنى التي لها حكم من صحة وفساد. ما مثالها؟ هو ضرب لك أمثلة، قال كالحج والطهارة، فيه حج صحيح حج فاسد، صح؟ طهارة صحيحة وفاسدة، وتحت قال البيع الإيجار النكاح، كل هذه فيها صحيح وفاسد، صحيح؟ طيب، هذا يعني هذا القيد قوله الحكمية يخرج ماذا؟ يخرج غير الحكمية. طيب وش غير الحكمية؟ نقول التي ليس لها حكم من صحة وفساد. ما معنى هذا الكلام؟ نحن عندنا يا شباب إذا إنسان غصب من إنسان شيئا، فنقول كل شيء تفعله في هذه العين مغصوبة فهو حرام، صح؟ غصبت سيارة سافرت بها، حرام. غصبت رز فأكلته، ها شفيع وإيش حكمه؟ حرام. طيب وهكذا، فكل شيء يفعله فهو حرام، لكن هذا حرام القاضي يقول أنا عارف أنه حرام، ما أحتاج أنه أرجع إليكم، أنا أريد ماذا ألزمه به. طيب ما الحكم الوضعي وليس الحكم التكليفي؟ فنقول أول شيء اصبر يا فضيلة الشيخ، حكم تكليفي هذا محرم، انتهينا منه. فكل تصرف يفعله الغاصب بالعين هذا حرام. طيب والحكم الوضعي؟ نقول الحكم الوضعي هذا اللي يقوله الشيخ، له حكم هذا الفعل، هل له حكم أو ليس له حكم؟ ما مثال ما له حكم؟ هذه الأشياء. ما مثال ما ليس له حكم؟ خذ غصب سيارة فمشى بها من الجامعة إلى البيت، هل هذا المشي هل نقول الاستعمال له حكم ولا ما له حكم؟ ما نقول استعمال صحيح واستعمال فاسد، نقول استعمال جائز واستعمال محرم، صح؟ فتقول خرج بقوله الحكمية شيء واحد كالاستعمال، اثنين خرج بها مثل الإتلاف. فصاحبنا اللي قلنا غصب الرز حتى بدون دجاج كذا بس رز وأكله، هل نقول أكله الرز صحيح وفاسد؟ هل يجي كذا في صحة وفساد لأكل الرز؟ عاد خصوصا الرز صعبة، ما فيه صحة وفساد، وإنما فيه جائز ومحرم، فهو فعل محرما بأن أكل هذا. طيب قال والتصرفات الغاصب الحكمية أي التي لها حكم من صحة وفساد، ما مثاله؟ قال كالحج. كالحج كيف يعني يحج؟ أي يحج بمال مغصوب. يحج الحج يحتاج إلى مال، لا بد من مال، وهذا المال مغصوب. والطهارة، والطهارة كيف يعني الطهارة؟ قال يتطهر بماء مغصوب مثلا، وتقدم لك هذا. وعليكم السلام. طيب ويتطهر، ما رأيكم لو تطهر بماء يملكه هو ولكن في إناء مغصوب، تصح ولا ما تصح؟ تقدم لك أنها تصح، أنها تصح، إيه نعم، لكن الإشكال عندنا اللي ما تصح إذا كان نفس الماء مغصوب. هل في أمثلة أخرى؟ قال ونحوها. ونحوها أي ونحوها مما كان في هذا الباب، باب العبادات. فهذا كله الحكم فيه نقول باطل، نقول باطل أو فاسد. ما مثاله غير ما ذكر الشيخ؟ نقول مثاله مثلا غصب ترابا فتيمم به، ما حكم التيمم؟ باطل. غصب أرضا فصلى بها، وهذا هو أشهر مثال عندهم، مثال إيش؟ الأرض المغصوبة، الصلاة في الأرض المغصوبة، وتقدمت لكم كثيرا. ولا يذكرها فقط هؤلاء الفقهاء، بل يذكرها حتى الأصوليون وهذه المسألة كلها متعلقة بمسألة أصولية من مسائل النهي، وهي: هل النهي يقتضي الفساد؟ هل النهي يقتضي الفساد أو لا؟ تكلم عليها بالرجل في القواعد، تكلم عليها في جامع العلوم الحكم، يتكلم عليها الأصوليون، تكلم عليها في مختصر التحرير وغيره أو وغيره، لا بس كله يتكلمون حول هذه القاعدة: نهي ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. طيب وإذا نهانا اجتنبناه، طيب ولو فعل فهل يقتضي هذا فسادا أو لا؟ وأشهر مثال لها هو الصلاة في الأرض المغصوبة. شي يقول الحنابلة في الصلاة في الأرض المغصوبة؟ ها، يقولون لا تصح مثل هذه الأشياء، لا تصح. ما السبب؟ السبب أنه غصب أرضا، وعندهم أن من شرط الصلاة البقعة التي يصح الصلاة فيها، أن تكون بقعة يصح الصلاة فيها. لا تصح الصلاة في مكان النجس، لا تصح الصلاة في أعطان الإبل وهكذا. طيب، فقالوا لما كانت البقعة شرطا، ولهذا فإنهم يقولون إن الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة. قلنا لهم: طيب والأذان اللي كان قبلها بعد هذا أذان غير معتد به؟ قالوا: لا، الأذان ممكن يؤذن في أي مكان، ليس من شرط البقعة. قلت: طيب والوضوء؟ قالك حتى الوضوء إذا الماء من عندك أنت ما لنا علاقة في الموضوع. مشكلة في إيش؟ الصلاة. وهذه المسألة بهذا الفرع المذكور وما يشابهه، أي الصلاة وما يشابهها، هذه المسألة معدودة في مفردات الحنابلة، معدودة في مفردات الحنابلة، يعني في أمثلة العبادات هذه اللي هي السطر الأول هذا. إيش يقول الجمهور مثال الصلاة ماذا؟ إيش يقولون؟ أو ما فيه، لو صح وبطلان صح؟ يقولون تصح مع الإثم. فقالوا صحت الصلاة لاستيفاء شروطها وأركانها وواجباتها مع الإثم، يقولون والجهة منفكة، هو آثم لغصبه، صحيحة صلاة للإتيان بشروطها وأركانها. والحنابلة لا يوافقون على انفكاك الجهة هنا، بل يقولون هي جهة واحدة، بدليل أننا متفقون نحن وإياكم أنه لو توضأ أو أذن أو باع أو اشترى فوق الأرض المغصوبة فإن كل ذلك صحيح، وإنما مشكلتنا في الصلاة، لأنه لا بد لها من بقعة، وأن هذه البقعة من شرطها أن تكون بقعة لم ينهى عنها إلى آخر ذلك. قال رحمه الله تعالى: كالحج والطهارة ونحوها، والبيع والإجارة والنكاح ونحوها. والبيع، باع أرضا مغصوبة، هذا تقدمت سابقا، قلنا والأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها أيدي ضمان، صح؟ قلنا لأنه باطل، التصرف ذاك باطل، فما بني على باطل فهو باطل. فإذا غصب أرضا ثم باعها، فهل هذا البيع صحيح؟ نقول البيع غير صحيح. فحيث وجدت أرضك فخذها، غصب سكوتر وباعه، فحيث وجدته فخذه. طيب لماذا؟ هو عين متاعك. قال: والبيع والإجارة، فإذا آجر دار مغصوبة، وتقدمت الإشارة إلى هذا، ما الحكم؟ نقول هذه الإجارة باطلة، هذه الإجارة باطلة، وعليه أجرة المثل، وأنت لك أن تأخذ الدار ممن آجرها إياه هذا الغاصب. قال: والنكاح، كيف يعني النكاح؟ عقد النكاح في الأرض، هل من شرطه الأرض؟ لا. كيف؟ أيوة، وإيش سوى؟ وباعها، غصب أمة وباعها كذا، سوق النكاح وأنكحها، غصب أمة وأنكحها، يزوجها، فما الحكم؟ نقول هذا النكاح باطل، هذا النكاح باطل، لأنه إنما تصرف باعتبار أنه مسؤول عن هذا، أنه ولي عليها وليس وليا في الحقيقة. قالوا: النكاح ونحوها، ونحوها، وضربت لك أمثلة لذلك، وضربت لك أمثلة لذلك. وهذه المسألة طويلة واسعة جدا. قال شيخ: والبيع والإجارة والنكاح ونحوها، قال: باطلة، باطلة. ما السبب؟ قال: لعدم إذن المالك. اكتب: ولأن النهي يقتضي الفساد. ولأن النهي يقتضي الفساد. لماذا أنا قلت لك قل هذا ولأن النهي يقتضي الفساد؟ لأنه في الحقيقة أنا أردت أن أربطك بقاعدة الباب، قاعدة الباب. ما القاعدة؟ القاعدة أنه يقتضي الفساد وفرعوا عليها هذه الأشياء. هل القاعدة مسلمة؟ نعم مسلمة. هل الفروع كلها مسلمة عند سائر الفقهاء؟ لا. فروع العبادات الصلاة وهذه الأشياء هذه في الغالب ينفرد بها الحنابلة، خصوصا هذه الصلاة في الأرض المرسومة. وأما فروع المعاملات ففيها كلام، أذكر لك كلام مختصر من الشرح الكبير لابن أبي عمر وهو في الغالب نقله عن المغني. يقول رحمه الله: وتصرفات الغاصب كتصرفات الفضولي. تذكرون تصرف الفضولي في أول بيت؟ الفضولي قال: كتصرفات الفضولي على ما ذكرنا من الروايتين، يعني عن أحمد، إحداهما بطلانها، هذا خلاص عرفنا، والثانية صحتها ووقفها على إجازة الملك. فيقول لك إيش القول الثاني في المسألة؟ القول الثاني أننا نقول هذا غصب أرضا، يونس غصب أرضا من موسى ثم باعها للوليد، فنقول بعد ذلك حكم لموسى بأنه يأخذ هذه الأرض. فيقول إنه القول الثاني أنه ينظر إذا أعجبه هذا البيع فإنه فقط يطالب بالثمن. يقول: يا يونس أنت أخذت ثمنا من الوليد على ثمن هذه الأرض، صح؟ كم؟ 50 مليون؟ أعطني 50 مليون، تفضل هذه 50 مليون شيخ موسى وخلاص. هذا إيش؟ هذا الرواية الثانية، هذه الرواية الثانية، والمسألة فيها خلاف واسع جدا. قال رحمه الله: وإن اتجر بالمغصوب فالربح لمالكه. هذا الفرع حقيقته أن يقول: لكن إن اتجر بالمغصوب فالربح لمالكه، فهو حقيقته استثناء واستدراك. لماذا؟ لأن عبد الرحمن قد يقول لنا: طيب يا يونس أن تقول الآن تصرفات باطلة، صح؟ صح. قال: طيب أرأيت لو أنه لما غصب هذا المال مثلا فتاجر به، فهذا الربح لمن يكون؟ قلنا: يكون لموسى الذي غصب منه. قال: كيف الآن يونس غصب عين هذا الشيء، غصب إبلا مثلا وتاجر بها فربحت، الربح لمن؟ الربح لمن؟ الشيخ إيش يقول؟ يقول: وإن اتجر بالمغصوب فالربح لمالكه. من هو مالكه؟ موسى. هذا الربح نتج عن إيش؟ عن تجارة وتقليب في الغصب. هذه التجارة التي تاجر بها يونس هل هي تصرفات إنسان مالك ولا غاصب؟ غاصب. توصف بالصحة والبطلان ولا ما توصف؟ توصف. إذن المفروض نقول تصرفات باطلة، فما دامت باطلة فكيف يستحق هذا؟ هذا نوع من الإشكال، ولهذا هذا استثناء على القاعدة، وهو منصوص عن الإمام أحمد، هو منصوص عن الإمام أحمد. وإذا أردت بسط الكلام في السبب لماذا استثنوا هذا الفرع فارجع إليه في كشاف القناع وغيره من الكتب المطولة، فقد بسطوا الكلام على لماذا استثني هذا الفرع من بين الفروع. طيب هل يوجد استثناء غير هذا الاستثناء؟ يوجد شيء بعضهم يعدونه استثناء. ما هو؟ غصب سكينا فذبح شاة. غصب إيش؟ سكينا فذبح شاة. فهل هذا الذبح يوصف بالصحة والبطلان؟ نعم يوصف، ذبح صحيح وذبح باطل، يكون تكون ميتة. أرأيت ذبح الكافر غير الذمي غير اليهودي والنصراني ذبح صحيح ولا باطل؟ ذبح باطل، ذبح باطل. كافر غير يهودي هذا ذبح باطل، ليس من أهل الكتاب فتكون ميتة مع أنه ذبح. طيب وهذا الذبح بالسكين المغصوبة؟ قالوا: الذبح بالسكين المغصوبة يشبه الحصاد بالمنجل الذي تقدم لنا أنه يكون للغاصب، فهو مجرد أداة وآلة لا بد لها من أحد يحركها. طيب والمسألة فيها شيء من التفصيل تراجع في المطولات. قال رحمه الله: والقول في قيمة التالف قول الغاصب لأنه غارم. القول في قيمة التالف أو قدره، قال، أو صفته قول الغاصب. طيب نحن دائما نقول إذا اختلفوا فإن عندنا أشياء لابد أن نراعيها. رقم واحد أنه لا يوجد بينة، صح؟ لأن القاضي إذا في بينة سيحكم بالبينة. رقم اثنين، ها؟ رقم اثنين، كل منكر فالقول قوله، أي واحد ينكر فنقول القول قوله. رقم ثلاثة، كل من نقول القول قوله فإن القول قوله بيمينه، فإن القول قوله بيمينه. هذه أشياء ثلاثة حطها معك دائما كل ما يجيك مسألة، لأنه كل الأبواب هذه اللي مرت بنا وأغلبها فيها إذا اختلف فالقول قول من، وهذا تدريب من الفقهاء لك على المسائل القضائية في كل باب. فيقول إذا اختلف فالقول قول من، يقول لك افترض هذه الأشياء، حط أشياء ثبتها يعني. واحد، لا يوجد بينات، إذا وجد بينة أنت القاضي ستحكم بحسب البينة. اثنين، إيش قلنا؟ ها؟ قال قول قول منكر. ثلاثة، من نقول القول قوله فالقول قوله بيمينه. هذا هو الأصل في ذلك، هذا هو الأصل في ذلك، والمسألة لها مزيد تفصيل يأتيك في كتاب القضاء إن شاء الله. قال والقول في قيمة التالف قول الغاصب، لأنه غارم في قيمة التالف. يونس غصب من موسى، ماذا غصب؟ غصب جوالا. قال والقول في قيمة التالف، أي في قيمة التالف من المغصوب، قول الغاصب لأنه غارم، الجوال غير موجود تلف. طيب، فنحتاج أن نعد إلى القيمة، غصبت منه جوالا ثم تلف. فقال موسى للشيخ القاضي، قال له يا شيخ أنا أطالب ب3500 ريال قيمة الجوال. قال يونس أبدا يا شيخ، مستحيل، ليس 3500، هذا الجوال لا يساوي أكثر من 900 ريال، وأنا لما غصبته أيضا كان مستعمل 800. طيب، فالقول في قيمة التالف قول من؟ قول الغاصب. لماذا؟ قال لأنه غارم، لأنه غارم. وهذه أيضا من المناطات التي تستعمل عند الخلاف، ما هو؟ من كان غارما مدينا وهو في الغالب منكر، هو في الغالب منكر فالقول قوله. قال أو قدره، أي قدر المغصوب، قدره قدر مغصوب. قال غصبتني الجوال ومعه الشاحن، قلت أنا لا غصبت الجوال فقط، وقول من؟ قولي أنا، كل هذا بدون بينات، ها؟ قال ثالث، أو صفته، أو صفته، كيف صفته؟ صفة الجوال، قلت أنا كان الجوال يا شيخ مخدوش، عدة خدوش في الشاشة. طيب، وقال قال موسى أبدا يا شيخ هو ما فيه أي شيء، فهو يقول هو لا يوجد فيه أي عيب، وأنا أقول هو معيب. قال وصفتي بين، قال غصبتني عبدا كاتبا، وقال الغاصب لم يكن كاتبا، فمن؟ قال فقوله، أي قول الغاصب، قول القاصب لما تقدم، أي من كونه غارما. ثم قال والقول في رده أو تعيبه، القول في رده أو تعيبه، هذا القسم الثاني، هذا القسم الثاني. قول في رده، رد ماذا؟ رد المغصوب. أو تعيبه، تعيب ماذا؟ تعيب المغصوب. اكتب حيث كان تالفا، حيث كان تالفا. ليش قلنا حيث كان تالفا؟ لأنه يا شباب، لأنه يا شباب إذا كان غير تالف، إذا كان موجود فما يحتاج أصلا نختلف. إذا اختلفنا أنا وموسى يقول الشيخ أين هو الجوال الآن، يقول موسى الجوال معي يا شيخ، الجوال معك خلاص، إذن هو موجود، هذا مردود عندك. طيب، تعيبه، أنا أقول هو ليس معيبا، هو معيبا، هو يقول ليس معيبا، أو العكس. فإذا كانت العين موجودة فالشيخ سيرى العين أمامه، لكن المشكلة حيث كان تالفا. والقول في رده أو تعيبه بأن قال الغاصب كانت فيه إصبع زائدة أو نحوها، وأنكره مالكه. أنا أقول فيه عيب، وهو يقول إيش؟ وهو يقول ليس فيه عيب. وهذا هو اللي يصلح مثال الخدش. أنا قلت لك قبل قليل المثال، مثال قلت لك مخدوش الجوال وكذا، لأن الخدش نوع من العيب، صح؟ فالخدش يصلح مثالا هنا. أما الصفة، الصفة فتكون كما ذكر الشيخ أو نحوها، أو نحوها، بحيث هو يدعي صفة عليا وأنا أنكر الصفة العليا وأدعي صفة دنيا حتى لا أضمن الشيء الكثير. قال أيوب بأن قال غاصب كانت فيه إصبع زائدة أو نحوها، وأنكرهما إصبع زائد هذا عيب؟ ها؟ ها؟ الزود أخو نقص؟ إيش رأيكم؟ يعني بالغالب تؤثر على العمل يقولون ونحو هذا، وربما أثرت في قيمته ما أدري. يعني قال قاسم كانت في إصبع زائدة ونحوها. أحسن من هذا المثال نقول يقول الغاصب أنا غصبته مخدوشا شاشة الجوال، وهو يقول أبدا لم يكن مخدوشا. قال وانكره مالكه قول ربه أي صاحب العين صاحب الجوال هنا موسى. لماذا؟ قال لأن الأصل عدم الرد والعيب، الأصل أنه ما رده. نحن ثبت الغصب على يونس ولا ما ثبت؟ ثبت، فنمشي على هذا الأصل. وبالمقابل هل ثبت أن فيه عيب؟ لم يثبت أن فيه عيب، فالقول قول ربه. قال لأن الأصل عدم الرد والعيب، الأصل أن العيان سالمة. وكل هذا كما قلت لك إذا لا يوجد بينات ولا شيء. قال وإن شاهدت البينة المغصوبة معيبا. قوله وإن، اكتب بعدها عند قوله وإن، بعد قوله وإن اكتب وإن، الآن بنزيد الكلام اللي بعدها، ها اكتب اتفق على أنه كان به عيب، أو أو ماذا؟ بس كذا سر العبارة. وإن إيش؟ اتفق على أنه كان به عيب، أو كمل هنا شاهدت البينة إلى آخره. طيب فهنا عندنا صورتان، ما هما؟ صورة رقم واحد اتفق على أنه كان به عيب. من اتفق؟ يونس وموسى الغاصب وصاحب العين اتفق على أنه كان به عيب. طيب قال بعد ذلك، وقال الغاصب كان معيبا وقت غصبه. يونس يقول إن الجوال هو فعلا مخدوش. موسى هل تسلم بأن الجوال معيب ولا ما تسلم؟ قال إلا سلم ماشي. طيب سلم، لأن حتى يمشي المثال معنا اتفق على أنه كان معيب. طيب قال الغاصب يونس كان معيبا وقت غصبه. لماذا يقول هذا؟ حتى ما يضمن الشيء الأكثر، لأنه لو كان سليم يضمن أكثر. قال الغاصب كان معيبا وقت عيبه. وقال المالك موسى تعيب عندك، تعيب عندك يعني والعين غير موجودة، ها والعين غير موجودة، قال تعيب عندك. ما الحكم؟ قال وقدم قول الغاصب، قدم قول الغاصب. لماذا؟ لأنه غارم، لأنه غارم. قلت لك من القواعد في هذا من يكون غارم فإن القول يكون قوله. طيب نرجع إلى عبارة المصنف إلى قوله نحن إيش عدلنا؟ قلنا وإن اتفق على أنه كان بعيب أو إيش؟ شاهدت، شاهدت هنا بمعنى شهدت كما في بعض النسخ. شاهدت البينة المغصوبة معيبا، اكتب عند الغاصب. اكتب عند الغاصب. زين، إذن صار عندنا شهود يشهدون على أن الجوال رأوه بيد يونس وأنه مخدوش الشاشة. طيب ما الحكم؟ نفس الحكم الذي قبل قليل، فإنه يقدم قول من؟ يقدم قول الغاصب. لماذا؟ لأنه غارم. فصار عندنا يا شباب فتح الله عليكم وزادكم علما وفضلا، صار عندنا في هاتين الصورتين اتفق على أنه كان معيبا، أو صار فيه شهود يشهدون على أنه معيب وهو بيد يونس، فالقول قول من؟ قول الغاصب. طيب أما إذا كان الخلاف في التعيب نفسه، هل كان بعيب أو لم يكن بعيب، ولا يوجد هذا الشيء، فما الحكم؟ نقول هو قول ربه، قول صاحبه. لماذا؟ لأن الأصل عدم العيب. إذن متى سندخل لأن يكون القول قول يونس؟ نقول حيث شهدت الشهود على أنه معيب، أو اتفق على أنه معيب، فحينئذ يكون القول قول يونس. ولو أنك شجرت هذه المسألة، يعني المفروض أن يشجرها بس نسيت. قال رحمه الله: وإن جهل غاصب ربه أي رب المغصوب سلمه إلى الحاكم. الحاكم يعني الحاكم الأعظم الأمير الأعظم أو من يكون تحته أو من يكون تحته بحسبه، يعني ما من ينوب منابه. سلمه إلى الحاكم فبرئ من عهدته. فبرئ من عهدته، ما معنى عهدته؟ يعني تبعته، يعني خلاص ما يضمن عينه ولا يضمن منفعته، يسلم انتهى. ألم نقل لكم سابقا إن الغاصب يضمن قيمة الشيء القيمي ومثل الشيء المثلي، صحيح؟ إذا تلف إلى آخر ذلك. نقول خلاص أنت يا يونس تبت إلى الله، طيب، ولكنك تبحث ما وجدت، ما تعرف من اسم الغاصب، اختلط عليك بين طلاب الجامعة، فماذا تفعل؟ نقول اذهب إلى الحاكم فسلمه. سلم إلى الحاكم فبرئ من عهدته ويلزمه تسلمه. من هو؟ الحاكم. الحاكم لماذا؟ لأن الحاكم من أعماله أنه يمسك بيده الأموال التي لا يعرف أصحابها. هذا في الجملة، هذا في الجملة. قال: أو تصدق به عنه باليمين. أو تصدق به عنه مضمونا، هذه رقم اثنين، هذه رقم اثنين. أو تصدق به عنه مضمونا، من هو اللي تصدق به؟ ها؟ لا لا، الغاصب. الغاصب يونس بيده الجوال، تصدق به عنه، عمن؟ عن صاحبه، عن صاحبه موسى، عنه مضمونا. إيش معنى مضمونا؟ قال: أي بنية ضمانه إن جاء ربه. بنية ضمانه إن جاء ربه، فتصدق لكن بنية يضمنه لو جاء ربه، لو جاء ربه. قال: فإذا تصدق به كان ثوابه لربه. ما يقول يونس: الحمد لله تصدقت اليوم بجوال، وهو الجوال ليس ملكا له أصلا، فهمت؟ وإنما يكون هذا إيش؟ يكون ثوابه لمن؟ لموسى. قد تقول أنت: إيش دخلكم أنتم في الثواب؟ أنتم فقهاء تتكلمون على صحة وفساد وتحريم وجواز. نقول: صح، هذا ليس مبحثا فقهيا محضا، ولكنه جاء تابعا للمسألة، جاء تابعا للمسألة. قال: تصدق به، فإذا تصدق كان ثوابه لربه لأنه هو لصاحبه. قال: وسقط عنه اسم الغصب. من هو اللي سقط عنه اسم الغصب؟ هذا الغاصب. لا تقول يونس، ما تعطينا حافة كذا، لأنه يعني مدرس ما يبغى أنه يكون دائم هو الغاصب، بس أنا أقول لكم حتى يكون واضح المثال. وسقط عنه اسم الغصب. اكتب فإن رجع عليه مالكها بعد ذلك، إيش معنى رجع إليه؟ جاء موسى عرف أنه يونس كان يبحث عن واحد وكذا وكذا وكذا، وقال: أنا متخرج منذ 7 سنوات، صحيح، لكن أنا ترى الذي غصبتني، أليس الذي عند المطعم؟ قال: أنا. طيب، وصدقه يونس على ذلك، رجع عليه. ايش كتبنا؟ ايش؟ فإن رجع عليه مالكه بعد ذلك، يعني طالبه بالقيمة، طالبه بشيء، فأخذ قيمة، فأخذ مثلها أو قيمتها، فأخذ مثلها أو قيمتها، كان أجر تلك للغاصب، كان أجر ما تصدق به للغاصب، أو كان أجر التي تصدق بها للغاصب. ماشي يا عباد الله؟ حلو. صار هذا إذا سئلت عن ثواب معلق قد يكون لفلان وقد يتحول لفلان، ما صورته؟ هذه. تصدق يونس بنية أن الأجر لموسى، جاء موسى قال: الأجر بصلاة الفجر، أنا أريد فلوس، أعطني، غصبتني ما أنسى، جب هات 700 ريال. قال: 700 ما تسوى. قال: أجر جب 700، فأعطاه 700. طيب، وتلك لمن يكون أجرها؟ نقول: أجرها للغاصب، أجرها للغاصب. قال: وكذا حكم رهن ووديعة ونحوها، وكذا حكم رهن ووديعة ونحوها إذا جهل ربها، أو نقول إذا جهل ربها، فيقول لك الرهن والوديعة ونحوها من أي مال يجهل ربه، أي مال يكون بيدك وتجهل ربه، ما الحكم فيه؟ مخير بين اثنين، إما تدفع للحاكم فخلاص يكون عنده تبرأ بذلك، وإما أن تتصدق عنه بنية الضمان، وسيأتينا في اللقطة شيء من ذلك، سيأتينا في اللقطة شيء من ذلك، في اللقطة التي لا يجوز للإنسان أن يلتقطها، فيقولون الحكم كذلك. طيب، قال رحمه الله تعالى: وليس لمن هي عنده أخذ شيء منها ولو كان فقيرا. يقول لك انتبه يا يونس، الآن نحن نقول تصدق به، بس ما تمشي من تحت الطاولة وتصدق به لنفسك أو لأهلك وولدك، لا، ممنوع أنت من ذلك. لماذا؟ لأن القاعدة عندنا أن الأمين لا يتصرف لمصلحة نفسه، وهذا إذا قلنا إنه الآن بيده مال لغيره ويتصدق به عن غيره، فنقول هذا كأنه مستأمن على هذا، فلا يتصرف لمصلحة غيره، لمصلحة نفسه. وقد تقدم لك هذا في باب الوكالة يا شيخ شفيع، والله أعلم.